وعي أصوات، ومهما تكون قدراتك وطي في إله جبار، ومهما تكون حصينة راح تعي جبار. رفعي رايات الغلبة وعلم الانتصار.